هذه أولى رسائل هذه الحلقة، وردت إلينا من سوريا من خالد أحمد، يقول في رسالته: هل النظر إلى المرأة الأجنبية حرام؟ ومن هي المرأة الأجنبية بالنسبة للرجل المسلم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين، وبعد. فإن الله جل وعلا أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وشرع لهم من الدين ما به تسمو أخلاقهم وتطهر نفوسهم ويقوى إيمانهم ويزكو مجتمعهم، وأمر جل وعلا بمنع كل طريق يؤدي إلى مفسدة ويؤول بالمرء إلى انحراف. وهو يعلم سبحانه وتعالى أن النظرة وسيلة من وسائل إفساد القلوب، فحرم على المؤمنين الوسائل التي تؤدي بهم إلى محرمات، وأمر المؤمنين والمؤمنات بأن يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم من أجل أن يزكوا وتطهر أعمالهم. والمسلم لا يحل له أن ينظر إلى امرأة ليست بزوجة ولا من ذوات محارمه، وإنما إذا نظر إليها بالنظر الذي يسمى نظر الفجاءة فإن عليه أن يصرف بصره، كما جاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك أو نظرك، وقال: لك النظرة الأولى وعليك الثانية. أي أن الإنسان إذا وقع نظره على امرأة بدون قصد فرأى من محاسنها شيئا، فإن هذه النظرة ليس له عليه فيها وزر إذا لم يصحبها قصد وإرادة. وإن كرر النظر فهو النظر المحرم، والنظر سهم من سهام إبليس مسموم، ونظرة تؤدي إلى القلب مشاعر وتنقل له خواطر وتورث فيه ميلا وإرادة، فقد ينفذ مقتضى تلك الإرادة، فقد تبقى تعتمل في القلب حتى يمتلئ القلب حبا للشر ورغبة فيه. ولهذا على المسلم أن يعالج نفسه وأن يصد بصره. ولذلك جاء في الحديث عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: أمره من رأى من امرأة ما يعجبه أن يعود إلى أهله يقضي حاجته من أهله حتى يذهب ما في نفسه من ميل لتلك المرأة التي نظرها. فلا يحل للمسلم أن يتعمد النظر إلى النساء الأجنبيات. الأجنبية كل امرأة ليست بزوجة ولا من ذوات المحارم، أي البنات وبنات البنات والأخوات وأخوات الأخوات والعمات والخالات والجدات، فمن سوى ذلك وأم الزوجة وزوجة الأب ومن سوى ذلك فهم أجانب من الرجل المسلم. والأمة الإسلامية في هذا الزمن ابتليت وغشت عليها غاشية من السفور، واجتاحتها موجة من موجات الانخلاع من أثواب الحياة، فأصبح الرجل المسلم يجد مشقة بالغة وعنة في الحفاظ على نظره لئلا يوقعه في المهالك. فإنه ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، العينان تزنيان وزناهما النظر. فبين أن النظرة المقصودة إلى النساء الأجنبيات زنا للعينين. وهل يرضى المسلم أن يبدأ بدرجات الزنا أو دركاته ويأخذ خطوة تلو أخرى في التدرج في درج الانحدار إلى هذه الفاحشة؟ على المسلم أن يتقي الله جل وعلا، وأن يصرف بصره إذا وقع على أنثى أجنبية، وأن يقلل من غشيان الأماكن التي تكثر فيها النساء السوافر. وعلى الرجال والنساء أن يتعاونوا للإصلاح والتطهير والحظ على الالتزام بآداب الشريعة الإسلامية، فإن أمتنا ما أصابها ما أصابها من فرقة وتنازع وعدوان في بعض الأماكن وظلم من بعض منتسبيها إلا بسبب التفريط بأمر الله والتخلي عن التقيد بقيود الشريعة والالتزام بضوابطها، فلهذا اختلت الروابط واضطربت الأمور وتجرأ الظلمة والفساق والمنحرفون والملاحدة على حمى الإسلام ودوس كثير من أماكنه، فنسأل الله الهداية للجميع والله المستعان. أثابكم الله. يقول هذا السائل من سوريا: اعتاد بعض الناس عندنا شراء المزروعات قبل أن يحين قطفها ونضجها، يعني وهي ما تزال زرعا كالقطن والشعير، هل هذا يجوز؟ أفيدنا أفادكم الله. لا يجوز بيع الزروع والثمار التي لم يبدو نضجها إلا بشرط القطع في تلك اللحظة، فإذا بيع الزرع علفا فلا حرج، أما إذا بيع على أنه ثمر فإن هذا لا يحل، لأنه لا يؤمن أن تصيبه آفة فساد فيفسد ذلك الزرع أو تفسد تلك المحاصيل من عنب أو غيره، فلا يجوز بيع ذلك إلا عندما يبدأ صلاحه ويقل أو يزول احتمال حدوث الآفات والمصائب فيه، والله أعلم. بارك الله فيكم. من جدة في المملكة بعثت إلينا مستمعة رمزت لنفسها بالحائرة، ونحن نرجو إن شاء الله أن لا تكون حائرة ما تمسكت بالكتاب والسنة. تقول هذه الحائرة في أسئلتها: فضيلة الشيخ، هل تجوز كفالة اليتيم من زكاة المال؟ يجوز الإنفاق على اليتيم إذا كان لا مال له من الزكاة، فإنه يكون ملحقا بالفقراء، فقير، اليتيم الذي لا ولي له يصرف عليه ولا مال له يصرف عليه منه هو فقير، إلا أن حالته أشد، فهو فقير يصعب عليه التحول والاحتيال للكسب وإغناء نفسه، فالإنفاق عليه من الزكاة جائز لا حرج فيه، بشرط أن لا يأكل المنفق عليه، إذا كان غنيا من طعامه الذي يعده له، والله أعلم. بارك الله فيكم. تقول أيضا هذه السائلة: التعطر بالعطور السائلة أو المصنعة ما حكمه، وهل يؤثر استعماله على الوضوء لأن به نسبة ضئيلة من الكحول؟ أفيدنا أفادكم الله. هذه العطورات يسمى بالكرونيا التي فيها نسب من الزيوت والكحول، اختلف العلماء هل هي نجسة، ذلك بسبب اختلافهم في نجاسة تلك الكحول، فالصحيح من كلام أهل العلم أنها ليست بنجسة نجاسة عينية، وإنما يحرم شربها لإسكارها، فإنما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، فلو أن إنسانا أخذ ملء ملعقة من هذه السوائل فشربه لعد شارب خمر، ولوجب عليه إقامة الحد حتى ولو لم يسكر، ولو كان المشروب قليلا لا يؤثر، فإن الشريعة التي جاءت لدرء المفاسد وجلب المصالح وإغلاق أبواب الفساد اقتضت المشرع جل وعلا أن يعاقب في مثل هذه الأحوال على القليل والكثير، فهذه العطورات ليست بنجسة، لا تنجس الثياب ولا تنجس الأبدان ولا تؤثر على الطهارة إن شاء الله، والله أعلم. سبحان الله. تقول هذه السائلة أيضا: هل يجوز للمرأة أن تصلي والغطاء على وجهها والقفازان في يديها والجوارب أيضا في قدميها، حتى لو كانت في المسجد في المساجد الخاصة بالنساء أو في الحرمين الشريفين أثناء الحج أو أثناء العمرة. أفيدونا أفادكم الله. قبل الدخول في هذا استدركوا على السؤال السابق، المرأة لا يجوز لها أن تتعطر بهذه الأطياب ثم تخرج من بيتها، فإن المرأة التي تتعطر وتخرج فيشم روائحها الرجال إنما هي في ذلك زانية، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ترجع النساء ومنعهن من الطيب، وأمر من تطيبت أن تعود إلى منزلها لتغسل أثر الطيب عنها حتى لا يبقى له رائحة. أما أن تطيب بهذه العطورات لزوجها أو في منزلها حتى لا تظهر منها روائح سيئة، وليس في بيتها رجال تؤثر فيهم تلك الروائح وإنما نساء وأطفال، فلا حرج. وأما ما يتعلق بأدائها الصلاة لابسة القفازين وجوارب القدمين أو غطت مغطية وجهها، فإن تغطية الكفين والقدمين أولى في كل حال في الصلاة في المنزل أو الحرم، وأما الوجه فإنه لا يغطى أثناء الصلاة إلا إذا كانت المرأة في مسجد فيه الرجال والنساء، ولو كانت النساء في صفوف مؤخرة فإن الرجال ينظرون إليهن ولو كانوا في مؤخرة الصفوف، كنا في مؤخرة الصفوف. أما إذا كان مصلى النساء في مكان منعزل مستور عن الرجال فلا يجوز لها أن تغطي وجهها، لا يحل ذلك، لكن لو فعلت فالصلاة صحيحة إن شاء الله. والله أفادكم الله. سؤال لهذه الأخت أيضا عن سجود التلاوة، هل يلزم أثناء قراءة القرآن عند الاستعداد للنوم والإنسان قد تمدد مثلا على فراشه؟ هو ليس بواجب، سجود التلاوة ليس بواجب، وإنما هو سنة، من فعله فقد أحسن، ومن تركه فلا إثم عليه، لكن فاته من الأجر والثواب للمطيعين الممتثلين المبادرين إلى الخضوع لرب العالمين، فاته من الأجر ما يحصل عليه أولئك. والإنسان إذا كان نائما ويقرأ حتى وصل آية سجدة لا يشق عليه بإذن الله أن يقوم ويجلس ويستقبل القبلة ليأتي بهذه السجدة، ولا يشترط لها الطهارة، إن سجود التلاوة تابع للتلاوة، فإذا كان يتلو من حفظه ومر بالسجدة فليسجد ويسبح الله ويثني عليه ويمجده ويدعو بما أحب في هذا السجود، ولا يلزمه أن يكون متوضئا كما لم يلزم أن يكون متوضئا لهذه القراءة. والله بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة بأن حواجبها كثيفة وغزيرة ومقترنة، فتضطر لأن تزيل شيئا منها لتخفيفها ولفصل ما بين الحاجبين، فتسأل فضيلتكم عن الحكم. أما ما يتعلق بالحاجبين فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطى فيه حكما قاطعا صارما، فلعن اللواتي ينمصن حواجبهن، فقال وهو الصادق المصدوق: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. تبين أن سببا لعن تغييرهن خلق الله، فإن التي تقوس حاجبيها وتنتف ما تراه زائدا إنما توهم أن هذه حالتها التي خلقها الله عليها، والتي توشر أسنانها أو تفلجهن توهم من يرى ذلك أن هذه خلقة أوجدها الله على هذه الصفة، فلعنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لعنه رسول الله فهو ملعون عند الله جل وعلا، فلا يلعن النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ليس بمحرم، لأن شريعته تتصف باليسر والتيسير والسماحة والتسامح، فلا يلعن فيها إلا في أمر محرم. أما ما يتعلق بما يجب بين الحاجبين ما يقابل الأنف فهذا يمكن أن يقال إنه أخف، ولكن تجنب ذلك هو الأولى والأحوط، والأبعد فإن من حام حول الحماء أوشك أن يقع في المحرم، ومن تجرأ على ما بجانب المحرم ربما زلت به النفس الأمارة بالسوء حتى وصل إلى ما حرم الله، والوقاية خير من العلاج، والله أعلم. الله. ومن بغداد هذا محمود الطالباني بعث هذه الرسالة يذكر فيها فضيلة الشيخ: هل يجوز إعطاء الأولاد الكبار مصروفا من المال أكثر من الصغار في المصروف اليومي؟ بمعنى يعطي الكبار مالا لاحتياجهم إليه، أما الصغار فإنهم قد لا يحتاجون إلى هذا المال كما يحتاجه إخوانهم الكبار، هل يدخل هذا تحت قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم؟ لا يدخل ذلك في هذا الأمر، إن المأمور العدل فيه إنما هو البذل للتمول والامتلاك، وأما ما يتعلق بالإنفاق فإن الطفل الصغير الذي يأكل الطعام لا يأكل من الطعام بقدر ما يأكل الرجل الكبير الذي ينفق عليه أبوه، فلا يلزم أن يضع من الطعام من لحم وفاكهة وتمور وغيرها للصغير الذي لم يبلغ 1/3 من عمره مقدار ما يوضع لمن تجاوز 20، فهذه النفقات لا يشترط أن تتساوى، كما أن الناس يتفاوتون في النهم في حب الطعام وأكله، فلا يلزم أن يساوى بين من شهيته للطعام قليلة بمن شهيته للطعام كثيرة، فالإنفاق للأكل والشرب واللبس لا يلزم فيه أن يكون متساويا، إذ أن بعض الناس لا يبقى عليه الثوب مدة كما يبقى على آخر مثله، يختلف الناس في هذه الأمور، لذا فإن باب الإنفاق إنما هو على قدر حاجة المنفق عليه ولا يدخل ذلك في الجور، والله أعلم. سبحان الله. هذه المرسلة أم عبد العزيز من القصيم بعثت إلينا بهذه الرسالة تذكر فيها تساهل كثير من الفتيات سواء المتزوجات منهن حديثا أو المستعدات أو المقبلات على الزواج، تقول: أرى كثيرا منهن لا يبالين في قص شعورهن، وأصبح شيئا طبيعيا عند الكثيرات، فما حكم قص الشعر متساويا من فوق الكتف أو من الأمام من غير تساوي مع الخلف؟ أرجو توضيح الإجابة، بارك الله فيكم. هذه الحالة حالة قد غزت بلادنا، وكان الناس إلى وقت قريب يحرصون غاية الحرص على تنمية شعور الرؤوس الفتيات لإيجاد الوسائل التي تكثف ذلك الشعر وتطيله، ويتباهى النساء بكثرة الشعر وطوله، ويتغنى الرجال بذلك، ثم قذف البحر وأمواج الأثير على أمتنا بسيول سيئة وغبار خبيث منتن، شككنا في عاداتنا وأكسبنا ميلا إلى تقليد أعدائنا، صار الناس من الرجال والنساء يقلدون في كثير من الأمور، في هيئة لبسهم وأكلهم وأحاديثهم وغير ذلك، يقلدون أولئك الذين يدفعون إليهم أخلاقا ضارة ولا يمكنونهم أو لا يحرصون أن يمكنوهم بأمور من أمور تنفعهم في حياتهم. وهذه الذي سألت عنه السائلة، هذا الذي سألت عنه من قص الشعر إما من مكان واحد أو تعميم الشعر بحيث يكون جمة إلى الكتفين، هذا في الغالب إنما مؤثره والدافع إليه هذه التسريحات التي تنشرها مجلات الفن الفاجرة التي أصبحت تغشى كل مكان وتأليج إلى كل بيت، وتصطحبها كثير من النساء، وتلك الكتب السيئة التي يقتنيها الناس المعتنون بالتفصيل وفيها ما فيها من شر وبلاء، يزرع في النفوس حب الباطل، ويوجد عشق تلك الصور لا من الرجال فقط بل ومن النساء، ترى المرأة تلك الصور وما تحمله من تسريحة عصرية، وللأسف بل وللشر العظيم أصبح كل عام يحمل تسريحة خاصة به. والنساء كما قال سيد الخليقة ضعيفات عقل ودين، يغرهن هذا الشيء، وهذا أمر مألوف معروف. ولذلك قال الشاعر: خدعوها بقولهم حسناء، والنساء يغرهن الثناء. فهذا العمل الذي هو في الغالب تقليد وتشبه، أقل أحواله أنه مكروه كراهية شديدة، وأقرب الأمور أنه محرم، لأن المسلمة لا يحل لها أن تتشبه بالفاجرة، المؤمنة لا يليق بها أن تحاكي العاهرة، المؤمنة لا يصح لها أن تزدري عاداتها وتقاليدها وتترك ما ورثته من أسلافها من أمهاتها وجداتها، لتأخذ بما تأخذ به المرأة الغربية، وتلك التي قلدت المرأة الغربية من هذه التسريحات السيئة، فيوما ترى فرقة على الناصية، ويوما تجدها في وسط الجبين، ويوما لا تجد فرقة أبدا، وهكذا تقلب في هذه الحالة. وكل ذلك إنما هو بالتأثر بأولئك اللواتي يبرزن في تمثيليات أو أشرطة بالصوت والصورة وما إلى ذلك، مما ابتلي به المسلمون وغفل عنه الرقيب، وتساهل به كثير من الناس، حتى إن بعض من يكونون متمسكين بدينهم يرى أحدهم في منزله أمثال هذه الأشرطة الخليعة، فلا يغضب لله جل وعلا ولا يتعلم لما يرى، وهذا من ضعف الوازع الديني في النفوس. ولو أن الوازع تمكن من النفوس لصارت ربات البيوت رقيبات على بناتهن وأولادهن وأطفالهن، ولا صار أرباب البيوت رقباء على بيوتهم، ولا صارت لهم الهيبة في نفوس أهل المنزل. ولكن إذا هان أمر الله في النفوس هان المرء على الله على عباد الله، والله المستعان. أثابكم الله. من السودان الأخ عبد الباقي الهادي أحمد أرسل يسأل: يا فضيلة الشيخ، إذا قام الإنسان لصلاة الصبح والوقت متوفر وليس بضيق، ولكن البرد قارس، فخاف منه وتيمم وصلى بدون وضوء، فهل صلاته صحيحة؟ أفيدنا أفادكم الله. لا يجوز لمسلم أن يترك الوضوء بالماء مع وجوده إلا إذا تحقق له أن الماء يضر به. أما إذا حمله على ترك الوضوء تهيب البرد، فمن أين يأتي الأجر العظيم إسباغ الوضوء على المكاره؟ إنما هو في حال البرد. أما في حال الدفء فإنه لا يكون هناك كراهية باستعمال الماء. لذلك فإن هذه الصلاة العظيمة ذات الأثر البالغ إنما يشترط لها الطهارة، ولا يعفى عن ذلك إلا عندما يصاحب المرأة مرض مانع أو فقد للماء أو أمر آخر يمنعه من استعمال الماء، كأن يكون في مكان لا يمكن من الماء كالسجناء الذين يسكنون في بلاد لا تقيم للصلاة وزنا ولا ترعى لهذه العبادة أي رعاية. فإذا لم يمكن المرء من الطهارة بالماء فليتق الله حيث استطاع وكيف ما استطاع، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة أيضا من السودان من الأخت البتول محمد عثمان آدم، تقول في رسالتها: هل يجوز أو هل يلزم المرأة أن تصلي ركعتين بعد طهارتها من الدورة الشهرية مباشرة؟ أفيدونا أفادكم الله. لا يلزم ذلك، وإنما الذي يلزم أداء الفرائض، فإن الله جل وعلا ما أوجب علينا من الصلوات إلا ما افترضه علينا من هذه الصلوات الخمس، وإنما يشرع لها ويسن بعد تطهرها أن تصلي ركعتين أو ما شاءت. فإنه جاء في الحديث الصحيح في قصة بلال رضي الله عنه ودخوله الجنة، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب تقدم بلال قال ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين والله أعلم. بارك الله فيكم. ربما يشكل على بعض النساء أنها تؤخر فرضا من الصلاة فضيلة الشيخ ثم يأتيها العذر قبل أن تصليه، فهل تصليه بعد طهارتها؟ هذا مما اختلف العلماء فيه، هل أداء الفرض يتعين بدخول الوقت ولا يكون العبد مخيرا وإذا أخره فجاءه مانع صار مفرطا عليه القضاء، أو أن هذا الوقت كله مكان ومجال لأداء هذه العبادة فإذا عاقه عائق قبل خروجها لا يعد مفرطا فلا يلزمه. وأصح أقوال أهل العلم إن شاء الله أن من دخل عليه الوقت ثم جاءه مانع من الصلاة أنه يقضي هذه الفريضة التي دخل وقت وهو متمكن من أدائها، إلا إذا فرض أن العادة جاءت هذه المرأة عند أول دخول الوقت بحيث لا يتسع الزمن الذي أدركته من الوقت للطهارة وأداء العبادة، ففي هذه الحالة لا يلزم، والاحتياط أولى بأن تقضيها والله أعلم. بارك الله فيكم.